طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اليوم عندنا ما يتعلق ببحث الوصول للحديث، الوصول للحديث بواسطة التقنيات الحديثة، وهو ما يسمى بالتخريج الآلي. التخريج الآلي، التخريج اليدوي انتهينا منه، التخريج اليدوي انتهينا منه، وهو متعب لكن طريقة نافعة للذي لا يكون لا يملك ماذا الآلات، أو قد تفقد الآلات، فعندك الطريقة اليدوية وإن كانت بطيئة لكنها يعني تنفع الإنسان إذا لم تكن عنده الآلات، إذا لم تكن عنده ماذا الآلات. فالوصول للحديث بواسطة التقنيات الحديثة، وهو ما يسمى بالتخريج الآلي، أي عن طريق الآلة، عن طريق ماذا الآلة، عن طريق لفظة غريبة، تأخذ لفظة ماذا نادر في الحديث من وسط الحديث، تأخذ لفظة نادرة من وسط ماذا الحديث، سواء سترجع إلى المصادر الأصلية وهي التي تسوق الأحاديث بالأسانيد، أو ترجع إلى المصادر الفرعية، ما في إشكال، ما في ماذا إشكال في هذا ماذا الأمر. يعني فيما مر معنا كان الإنسان إذا بحث، يعني عندك حديث، يعني ماذا عندك حديث في الجامع الصغير للسيوطي، الجامع الصغير مع زيادة ماذا، يعني ماذا مع زيادة للسيوطي، تريد يعني أن تقف على ماذا الحديث حتى يوقفك على ماذا المصادر الذي خرجت هذا ماذا الحديث، فتأخذ كما مر معنا، تأخذ أول الحديث، مطلع الحديث، وتأخذ اللفظ ماذا الحرف الأول، تأخذ الحرف الأول ثم ترجع بعد البحث تجد ماذا هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي، ثم تجد أمامه ماذا رموز من أخرجه، ثم بعد ذلك الحكم، حاء أي حسن، صاد أي صحيح، يحكم عليه ماذا السيوطي. بعدها سترجع إلى أي شيء؟ إلى هذه المصادر التي أحالك عليها من السيوطي، قد يكون الحديث في مسند أحمد أحالك عليه من السيوطي، أو الحديث في معجم ماذا الطبراني أحالك عليه من السيوطي. للرجوع إلى هناك الطريقة متعبة، إذا كان في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس، ترجع إلى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس، إما أن تمشي على من على طريقة تبويب الإمام أحمد لمسنده بطريقة خاصة، يعني ذكر العشر المبشرين بالجنة ثم إلى آخر ما ذكره. فلو رجعت إلى طريقة الإمام أحمد في تخريج الحديث، يعني لعلك فقط تقف على من على يعني على أحاديث عبد الله بن عباس، والحديث من ضمن هذه الأحاديث، فعلى طريقة الإمام أحمد ستبقى تبحث الحديث من أوله إلى آخره حتى تقف على حديثه، أو ترجع إلى الطريقة الثانية وطريقة الشيخ الألباني في فهرسة ماذا في فهرسة، يعني رتب على ماذا على حروف المعجم أي أسماء الصحابة فقط، سيحيلك نفس الأمر، سترجع إلى أحاديث عبد الله بن عباس تنظر من أولها إلى آخرها، برضه تعب. الطريقة الثالثة طريقة من أصحاب من الرسالة الذين فهرسوا ماذا أحاديث عبد الله بن عباس فجعلوها على الأطراف، قد تجد حديثك، تأخذ الطرف وترجع إلى ماذا إلى المجلد والصفحة تجد ماذا الحديث. في طريقة أسرع من هذه، وهي طريقة ماذا البحث الآلي، طريقة البحث الآلي، أحيانا يكون هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في بطن المسند وسط المسند، فتأتي إلى الطريقة الآلية هذه، تأخذ لفظة من الحديث، تأخذ لفظة ماذا من الحديث نادرة، تأخذ لفظة من الحديث ماذا نادرة. هذه الطريقة تختصر عليك ماذا، تختصر لك الوقت. تلك الطريقة اليدوية ربما تبحث ماذا، كم تبحث؟ ربما بالساعات، بل ربما أحيانا أياما وأنت تبحث عن هذا الأثر أو عن هذا ماذا الحديث. أما هذه الطريقة الآلية، مجرد تأخذ الكلمة ماذا النادرة، قليلة الاستعمال، قليلة الدوران، فتجعلها كما سيأتي معنا في الحاس، ثم تضغط عليها يطلع لك الحديث ماذا من مسند الإمام أحمد مباشرة، من بين كم ألف حديث لعبد الله بن عباس، في كم في ثانية أو في ثواني تقف على الحديث مباشرة، تقف على الحديث ماذا مباشرة. والبحث الآلي ربما تبقى بالساعات، ربما تبقى بالأيام، حتى تقف على حديثك في معجم الطبراني، في مسند الإمام أحمد، إلى غير ذلك في المجامع. طيب، وهكذا فيما يتعلق بالأثر، ما يتعلق ماذا بالأثر. بل سبحان الله، يعني الفائدة الأولى مزايا البحث الآلي، الميزة سرعة البحث، الميزة الثانية الوقوف على الحديث في غير مضانه، يعني أنت تظن أنه فقط في مسند أحمد، وإذا بيخرج لك من غير هذه، من السيار ومن الملاحم ومن التواريخ يخرج لك هذا الحديث، يقول أيضا هذا الحديث في هذه المصادر، وأنت ما عندك إلا مصدر واحد. إذن الوقوف على الحديث في غير مضانه التي كنت تظن تظن أن الحديث لا يوجد إلا عند أحمد، وإذا بصاحب ماذا بالبحث الآلي يخرج لك ماذا من مصادر أخرى، والمصادر الأخرى ما فائدتها؟ قد يكون في مسند أحمد يعني الراوي دلس، تلك المصادر فيها التصريح، في مسند أحمد قد يكون الراوي مبهم، هناك ماذا مبين، فهذه فائدة ماذا يعني البحث الآلي، أنه يوقفك على ماذا على مضان ما تخطر بالبال، أن الحديث موجود أيضا هنا وهنا وهنا وهنا، وأنت تظن أن الحديث فقط في مسند الإمام أحمد. هذه من ميزة ماذا البحث الآلي، من ميزة البحث الآلي أولا قلنا اختصار الأوقات والأعمار، الميزة الثانية الوقوف على الحديث في غير مضانه، الوقوف على الحديث في غير مضانه، أحيانا سبحان الله يكون في شيء من التدليس، شيء من العنعنة، تقول أنا أحتاج أن أبحث عن الحديث، هل جاء من طريق أخرى مصرح؟ يأتيك صاحب الشاملة أو الذي تبحث ماذا فيها فيقول لك هو في التاريخ لفلان وفي السير لفلان وفي التفسير لفلان، تبحث هناك تجد أن الراوي قد صرح، هذه نعمة، إذن الحديث صح الآن، صح ماذا الحديث، لكن تبقى ما أخذ على هذه الطريقة وهي ما يتعلق بالبحث الآلي، عليها ماذا مآخذ، من هذه المآخذ كثرة الصق والتصحيف، وخاصة النسخ ماذا التجارية فيما يتعلق بالحاسوبات، يأخذ لك أي شاملة، ما تكون منقحة ولا محققة إلى غير ذلك، ولا عند الكتب المصورة، لأن هذه إما أن تكون فيها الكتب مصورة أو غير ماذا مصورة، أيضا هذه وجود الصغط التصحيح بسبب إدخال طبعات تجارية غير ماذا متقنة ضمن البرنامج، برنامج الشاملة مثلا يدخل لك الشاملة وهي تجارية ما مرت يعني ما نقحوها، والشاملة قابل أي شيء للزيادة والنقصان، تستطيع تحكم فيها، عندك أشياء تزيدها على الشاملة تزيد تضمها إلى الشاملة، تضمها ماذا إلى الشاملة. بقي معنا أيضا المآخذ عليها الأخطاء الإملائية، الأخطاء ماذا الإملائية في هذا، فإنك قد تدخل لفظة ما تطلع لك، قد تدخل لفظة ماذا ما تطلع لك، إذن في أخطاء إملائية في كتابة كلمة، يعني أحيانا سبحان الله أنت تريد أن تبحث ماذا عن الحديث بإدخال كلمة أخذتها ماذا من الحديث، هذا الإدخال سبحان الله قد يكون خطأ، يعني أحيانا قد تكتب ماذا عبد الله، تريد أن تبحث عن هذا الراوي ما حاله عبد الله بن كذا، فتكتب يعني عبد وتمشي قليلا فتكتب لفظ الجلالة، فارقت بين الكلمات ما سيطلع لك البحث، سيطلع لك البحث غير الذي تبحث عنه، ما سيطلع، فلا بد أن يكون لفظ الجلالة مباشرة بعد لفظ ماذا عبد، لا تجعل بينهما فراقا، أو أحيانا قد تكون محمد بن جعفر فيذكر الألف بين العلمين، الألف بين العلمين تسقط من ابن، ما تصلح أن تأتي بالله، فلو أتيت بها يأتيك بحث آخر تخرج عن البحث، فلا بد تراعي هذه الأمراء الأشياء، إذن معنى أن الذي يكتب لا بد أن يراعي يعني الألفاظ الإملائية عند الكتابة في تخريج ماذا الحديث، خطأ إملائي في كتابة كلمة من الباحث أو المبرمج، حتى المبرمجين لهذه يعني ماذا التقنيات قد يبرمج خطأ، فأنت تبحث في جانب والبرمجة في جانب آخر، ما هي متقنة هذه الشاملة، ما هي وهو البرنامج هذا، طيب فماذا يحصل للنتائج؟ تتغير النتائج، ما تحصل الذي تريد، ما تجد الذي تريد، ولهذا بعض الناس يدخل كلمة يقول أنا ما وجدت الحديث مع أنه متأكد في مسند أحمد، نقول لعلك أخطأت في الكلمة، أو لعل هذا صاحب البرنامج الذي أدخل مسند الإمام أحمد ما أدخله بألفاظ تامة، في شيء من التصحيف، في شيء من بعض يعني ماذا من السقط إلى غير ذلك، فهذا قد يكون خلل إما من المنتج للبرنامج وإما منك أثناء ماذا البحث، فلا بد أن تعيد مرة ومرتين تكرر ماذا البحث، ولهذا يختار الإنسان لماذا البرامج المتقنة، يختار الإنسان البرامج المتقنة قليلة التصحيف والسقط والذي هي ماذا قد مرت على يعني الكثير، مرت على الكثير، يعني مثال على سبيل المثال كما قلنا عبد الله، إذا باعت كما قلنا بين عبد ولفظ ماذا الجلالة تتغير ماذا النتيجة، ما تجد هذا الراوي، هذا تقول أنا ما وجدت الراوي مع أني أدخل، يعيد مرة ومرتين ما يطلع لك هذا، لابد أن تجعل لفظ الجلالة بجانب ماذا عبد الله، هكذا ما بين العالمين لا تأتي بالهمس فيما يتعلق بابن، هذا خطأ إملائي، ما يطلع لك الذي تبحث عنه جعفر بن محمد أو زيد بن محمد إلى آخره، ثم بعد ذلك تنبيه على هذه المسألة، ما هو التنبيه؟ بعد الوقوف على مواضع ماذا الحديث في البرنامج، في برنامج ماذا الحاسوب، لا تكتفي ثم بعد ذلك تخرج، لا تكتفي تخرج، بعض الناس سبحان الله يؤلف مؤلفات ويخرج تحقيقات اعتمادا على أي شيء، على هذه الحواسيب، فيخرجها فينشرها، وإذا فيها ماذا؟ فيها تصحيف، فيها سقط، خطأ لا تعتمد عليها. بعد إخراج الحديث من مصادره والوقوف ماذا عليه، ترجع إلى أي شيء؟ إلى المصادر الأصلية للكتب، تقلب الكتب التي عندك في المكتبة، ما تكتفي بالتحقيقات على مجرد الحاسوب. الذين يحققون على مجرد الحاسوب ثم يطبع كتب ترى عليهم أخطاء كثيرة، عندهم أخطاء كثيرة، لأن هذه البرامج لا تسلم من التصحيف والسقط، لا تسلم من التصحيح ماذا والصق، أي بعد الوقوف على مواضع الحديث في برنامج ماذا الحاسوب لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية. من أجل ماذا؟ المقابلة، تقابل بين يعني معلومات الحاسوب والمصادر ماذا الأصلية. ولهذا سبحان الله الآن لما يطبعوا ماذا كتابا يقول لك هذا الكتاب مطبوع على عدة ماذا مخطوطات، من أجل التأكد، من أجل ماذا التأكد. المصادر الأصلية تتحقق من صحة المعلومات التي وقفت عليها، لأن البرنامج لا نعم لأن البرنامج لا يسلم من الأخطاء، ما من برمجة من الشامل أو غيرها ما تسلم ماذا من الأخطاء، ما تعتمد عليها. أنت خرجت وقفت على المصادر تقول جزاك الله خير وفرت لي هذا الجهد، بقي عرض فقط، تعرض على المصادر الأصلية، عندك المصدر، التاريخ، الباب، الكتاب، مرقمة، كلها مرقمة، فقط تقارن مقارنة، هل هذا البرنامج يوافق ما هو مسطر في المصادر الأصلية؟ فإذا وافق ما في إشكال، بل لا تكتفي بمصدر واحد، أعرضها على عدة مصادر إن كان عندك إمكانية، يعني عندك نسخة من ابن ماجه عدة نسخ، عرض ما في إشكال، حتى تتحقق من صحة هذا النقل، حتى تتحقق من صحة هذا ماذا النقل. ثم بعد ذلك تأتي خطوات ماذا التخريج، خطوات التخريج ماذا الآلي. والأشهر الآن فيما يتعلق بالتخريج الآلي عند طلاب العلم هي الشاملة، والشاملة كل يوم لها إصدار، الشاملة كل يوم لها ماذا إصدار، الآن الله أعلم في أي إصدار نحن، وكم هي من الجيجا كما يقال، كم 150 200 ماذا جيجا، الله أعلم كم وصلت ماذا الشاملة، فهي من أحسن ما يقال فيما يتعلق بتخريج الأحاديث والأذكار، وأيضا هي سهلة، كل إنسان يستطيع يحملها، يستطيع الإنسان أن يحمل ماذا الشامل، وهي مجانية في الغالب، وهي مجانية ماذا في الغالب، برنامج ماذا الشاملة الذي تجعله ماذا في الحاسوب أو تجعله في الهارد أو تجعله في هذه الهاردات. عند البحث عن حديث، عند البحث عن حديث أول ما تفتح الشاملة عندك ثلاث أو أربع خطوات أو خمس خطوات حتى تبلغ ماذا الوصول إلى الحديث. ذاك الذي بحثت عنه ماذا في أيام فوقفت عليه، أخرج البخاري في كتاب كذا في باب كذا رقم الحديث كذا، هذا الذي أخرجته في ثلاثة أيام أو في أربع أيام هذا تخرجه ماذا ومجرد واحدة ثنتين ثلاث أربع تطلع لك المصادر كاملة، مصادر هذا التخريج الذي يعني سبحان الله نكدح فيه أياما ثلاث ضربات على الحاسوب، واحدة ثنتين ثلاث أربع عندك أخرجه البخاري في كتاب كذا في باب كذا رقم الحديث كذا، ويذكر لك الحديث بتمامه، يذكر لك الحديث ماذا بتمامه. فها هنا خطوات للوصول إلى الحديث، أول ما تفتح الحاسوب تدخل على الشاملة، هذه كل إنسان يعرفه، الأخوة يعرفون هذا الأمر فيما يتعلق بالدخول. فعندك ثلاثة ماذا ثلاث خانات، أول ما تفتح الشاملة عندك ثلاث من الخانات، الخانة الأولى والخانة الوسط والخانة ماذا الثالثة، تبدأ بالخانة ماذا الأولى. الخانة الأولى ماذا في الخانة ماذا الأولى التي تكون عن يمينك في الشاشة، تكون عن يمينك الخانة ماذا الأولى، تجد خمسة مستطيلات بيضاء فراغات وفوقها ماذا مسجل، تجدها فارغة ليس فيها شيء مكتوب، ليس فيها شيء ماذا مكتوب، فوقها ماذا فوقها يعني ابحث عن جميع هذه الألفاظ أو ابحث عن جميع هذه العبارات، يعني لك أن تدخل عبارة عبارتين، يعني ما هو تكتفي بالحرف الأول أو بالكلمة، تدخل كلمتين أو ثلاث ما في مشكلة، تدخل ماذا كلمتين أو ثلاث في هذه المستطيلات الخمسة التي هي فارقة التي مكتوب فوقها ماذا، أدخل ماذا هذه العبارات سجل فوقها، ابحث عن جميع هذه العبارات. فإذا أدخلت ماذا عبارتك، أدخلت ماذا عبارتك، بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالخانة التي بعدها، الخانة التي ماذا بعدها وهي تكون عن يسارك، هذه الخانة التي تكون عن يسارك فيها المصادر، تجد العقيدة، تفسير، أنت تريد ماذا تبحث، هل تبحث في كتب في كل كتب ماذا البرنامج بحيث تقول يعني تضغط على جميع الكتب، أو تريد مبحث حديثي مبحث عقدي شيء يتعلق ماذا به التفسير، تختار حين ماذا تختار هذا الشيء. تختار هذا الشيء. فإذا اخترت هذا الشيء تأتيك الخانة الثالثة بعد ذلك، تضغط على ما يتعلق ببحث، ما يتعلق ماذا ببحث، فتذكر الكلمة التي تريد تبحث عنها في هذا المصدر، في هذا المصدر. بعد ذلك يطلع لك شيء في الأسفل وشيء ماذا في الأعلى، شيء في الأسفل وشيء ماذا في الأعلى، شيء في الأسفل، النتائج يعني في الأسفل والنتائج ماذا في الأعلى، حتى أن الحديث يطلع لك باللفظة بلون آخر على خلاف باقي الحديث. اللفظة الذي سجلتها تطلع في الحديث بلون أحمر أصفر بخلاف لون الحديث، يعني ماذا خطوط الحديث الأخرى هي سوداء، فتطلع لك كلمة البحث الذي بحثت ماذا عنها، وتأتيك بعد ذلك بحث آخر وهو ما يتعلق بالبحث النهائي، تقف على مصادر ماذا الحديث، يقول لك هذا الحديث عند الإمام البخاري في كتاب كذا في مصدر كذا إلى آخره، تضغط ضغط آخر يطلع لك يعني الحديث مع كل مصادره بتمامه، مع كل مصادر ماذا بتمامه. انتهيت من هذا الأمر تكتب، ثم بعد ذلك تقابل بالمصادر الأصلية، بالمصادر الأصلية. هذه طريقة يعني عملية، يعني النظري ما يكفي فيها، هذه طريقة ماذا عملية، كيف تفعل المرة الأولى يعني في الخانة الأولى، الخانة الثانية، الخانة الثالثة، ثم بعد ذلك ماذا تطلع لك ماذا النتائج التي تبحث ماذا عنها، ثم بعد ذلك ضغطة أخرى يطلع لك الحديث بتمامه وكماله مع ذكر ماذا المصادر، وما عليك إلا أن تكتب أخرج البخاري في كتاب كذا في باب كذا رقم ماذا الحديث. عندك هذا الحديث لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية من أجل المقابلة، ما تكتفي كما يكتفي الآن يعني كثير من الباحثين، يطبع الكتب اعتمادا على الشاملة، يطبع كتب إذا فيها تصحيفات وأخطاء وصغط إلى غير ذلك، هذا ما يصلح، هذا لابد أن يرجع إلى، فمعنى ذلك أنك لا تستغني عن المصادر الأصلية، لا تستغني عن المصادر الأصلية فيما يتعلق بالرجوع، ما يتعلق ماذا بالرجوع مهما كان البرنامج الذي يضعونه ماذا فيه الحاسوب، فلا بد من ورود أخطاء على هذا ماذا البرنامج. فهذا آخر ما يتعلق يعني مر معنا البحث اليدوي، وهذا على عجل ما يسمى بالبحث ماذا الآلي، ما يسمى بالبحث الآلي. وركزنا على الشامل لأن الأشهر، ركزنا على الشامل لأن ماذا الأشهر فيما يتعلق به برامج التخريج، ما يتعلم برامج التخريج ماذا الآلي. تبقى معنا بإذن الله عز وجل فقرة في الأخير، وهي ما يتعلق كيف يصيغ الإنسان الحديث عند تخريجه صياغة علمية، هذا آخر ما سيكون معنا في الغد بإذن الله عز وجل. فإذا انتهينا نرجع إلى القسم الثالث من علوم الحديث، ما يسمى بدراسة الأسانيد، كيف يدرس الإنسان الإسناد، كيف يدرس الإنسان ماذا الإسناد بعد هيئة التحقيق حسن ضعيف، لكن لابد من طريقة، لابد من طريقة فيما يتعلق بالحكم على الأسانيد، فيما يتعلق بالحكم على الأسانيد ومبحث التشجير. تأتي أشياء إن شاء الله في وقتها، تأتي أشياء في وقتها، فنكون بإذن الله عز وجل قد انتهينا من البحث اليدوي ومن البحث ماذا الآلي. لم يبقى معنا إلا مسألة كيف تصيغ ماذا الحديث صياغة صحيحة عند تخريجه، كيف تصيغ الحديث صياغة صحيحة ماذا عند تخريجه، ليست المسألة هباش كما يقول خرج أحمد وفلان وكذا تخطط لك أشياء، عندهم لابد من صياغة صحيحة لتخريج ماذا الحديث. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الرجل. حكم المشروب، الله ما أدري إيش الخط، هذا إنجليزي ولا عربي هذا الخط، لا ما أدري إيش يقول الأخ، هذا خط هذا ما فهمت الخط. يلا تكلم السؤال، أعطينا السؤال، اقرأ السؤال. ما حكم المحراب قدام المسجد، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ المحراب أولا ما يتعلق بالمحراب، المحراب هو هذا، هذا المسجد محراب، لكن لعلك تقصد المذبح، يقولوا له مذابح، أي هذا الذي يكون في القبلة الذي يتسع للإمام، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما عندنا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المحراب، أي يصلي في المذبح، هذا محراب، كل المسجد هذا يسمى محرابا، وما يتقدم ما يدخل به الإمام ويختص به الإمام يسمى مذبحا، يسمى مذبحا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المذبح، أي هل كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مذبح؟ ما عندنا دليل، ما عندنا ماذا دليل. ومما يدل على أنه ماذا يعني أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في محراب، ذكروا بعض الأحاديث أن الذي كان يصلي عن يمينه وعن شماله يعلم يعني كان ينقل يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ماذا بياض خده. معنى ذلك أن ما كان في محراب، ما كان في ما يسمى بالمذبح، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا، ما في هذا المذبح. في سؤال ثاني، متى تكون قراءة سورة الفاتحة؟ لأن الإمام بعدما انتهى من الفاتحة ينتقل إلى سورة جديدة، هل أقرأ أم أستمع؟ ما يتعلق بالسكتات، يعني الإمام الآن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، هذا قد مر معنا أن السنة بل الواجب أن المؤتم يسكت. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ هذه السكتة الأولى، السكتة الأولى ما ثبتت أنه إذا انتهى من فاتحة الكتاب سكت، بقدر ما يقرأ الإمام أي ما يقرأ المؤتم، هذا من طريق الحسن عن سمر ولم يسمع منه، من طريق الحسن عن سمر ولم يسمع منه. السكتة الثانية إذا انتهى من كل القراءة وتهيأ للركوع يبقى واقفا قليلا ثم يركع، هذه السكتة أيضا ما ثبتت، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن عن سمرة، أيضا لم يثبت هذا الحديث. ما معنى لم يبقى إلا السكتة الثالثة؟ ما هي السكتة الثالثة؟ كان إذا كبر سكت هنيئة. ماذا قال أبو هريرة؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول بين القراءة وبين التكبير؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذه السكتة التي ثبتت، أما السكتة الأولى والثانية فلم تثبت. فعلى هذا السنة ألا يسكت الإمام، السنة ألا يسكت الإمام، ينتهي من قراءة فاتحة الكتاب فيأخذ نفسه في شغف القراءة، السكوت لمجرد إرجاع النفس، أما السكوت حتى يتمكن المؤتم من القراءة هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة مرت معنا أن الراجح أن المؤتم خلف الإمام لا يقرأ فاتحة الكتاب، فإن الإمام قد قرأ لك، الإمام قد قرأ لك ماذا؟ فاتحة الكتاب. لا، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، هذا في الصحيحين حديث عبادة، لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، هذا خارج الصحيح من طريق من؟ ابن إسحاق، من طريق ابن إسحاق، وإن كان قصره في التحديث، لكن أصل هذا الحديث كما يقول أهل ماذا العلل يرجع إلى قول عبادة، فإن هذا الحديث من طريق من؟ الزهري عن محمود بن الربيع إلى آخره، عن محمود بن الربيع لا يذكر هذه الزيادة، فيأتي مكحول الشامي فيذكر هذه الزيادة. ماذا يقول أهل العلل؟ يقولون أن مكحول الشامي أخذها من عبادة، أي من كلام عبادة في الشام، صلى عبادة بن الصامت في الشام فقال لا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب، لا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب، أو لعلكم تقرأوا خلفي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا، إن كان ولا بد فقرأوا فاتحة الكتاب، هذا ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قول من؟ جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. يعني يكون هذا الثاني في خارج الصحيحين خصص؟ لا، الخارج الصحيح من قول عبادة، ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاة إلا فاتحة الكتاب متى؟ أيوة، عندنا هذه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب متى نعمل به؟ نعمل به في حال أن الإمام لا يجهر، وفي حال أن الإمام يجهر نعمل الآية الذي أمر الله عز وجل بالإنصات، فنكون أعملنا الآية وأعملنا الحديث، أعملنا الآية. أما تعمل الحديث وتهمل الآية أو تعمل الآية وتهمل الحديث أو صحيح، الجمع أولى من الإهمال، الجمع أولى من الترجيح، فأنت تسكت في المقام الذي يجهر فيه الإمام وتقرب فاتحة الكتاب في المقام الذي لا يجهر فيه الإمام، فتكون عملت بماذا؟ بالآية والحديث، عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فتحت الكتاب أعملتها، وعملت ماذا بي؟ الآية بأنك أنصت كما قال الإمام أحمد إنما أنزلت هذه يعني ماذا في الصلاة، إنما أنزلت هذه في الصلاة، فهذا هو الصحيح. يعني كيف ماله أين قراءة من المسلمين عليه؟ العام ما يمكن، العام ما هو فقط الذي أما ما قراءة على عمل المسلمين، أين عمل المسلمين هذا؟ عمل المسلمين العام ولا الخاصة؟ عامة المسلمين نعم يفعلون المحاريب هذه، يفعلون هذه المحاريب، لكن من حيث السنة ما في دليل عليه، في دليل على ما يتعلق بالمحراب. لهذا تجد المحراب في مساجد أهل السنة إذا عملوا محرابا غلقوه جعلوا مستودعا، لكن المنارة هذه لابد منها حقيقة، المأذنة هذه لابد منها حتى يعرف أن هذا مسجد. إنسان بعض الناس يدور بجانب المكان إذا لم يرى ماذا المنارة ولم يرى المحراب يقول هذا العيل له بيت فلان، بيت من البيوت. المحراب المأذنة هذه لابد منها، المأذنة فقل مسجد لكن لا نتكلفها، لكن مأذنة يرتفع بها الأذان يعني يمتد بها الصوت، وفيها أيضا ماذا يعني كذلك يعني علامة على أن هذا مسجد. وكان بلال أين يؤذن؟ أعلى المسجد، يعلى مو على المسجد، على أعلى بيت يعني ماذا من بيوت الأنصار، على بيت امرأة من الأنصار كان يعلو عليه ثم يؤذن، معنى أن هذا لا أصل، كان يؤذن على مكان ماذا مرتفع هذا لا أصل. قد يقول قائل الميكروفون، طيب الميكروفون مع السماعات على المنارة توسع الصوت يذهب إلى أبعد ما يكون، أبعد ما يكون، ها هنا يعني ميكروفون، ها هنا ميكروفون، ها هنا ميكروفون، ففيه يعني فضل يعني ماذا إبلاغ ماذا الصوت إلى أبعد مكان، ولهذا يغفر للمؤذن مدى منا صوتي كما جاءت في بعض الأحاديث. ها الميكروفون حقنا ضعيفة لكن إن شاء الله تصلح. بس إذا إذا اشترى كيف؟ لا هذا ما هي، إنما هذا الإنسان يدعو بهذا الدعاء، لكن دعاء مر معنا أن مسألة في الدعاء عام، اللهم أعطيه خيره وكفيه شرها، ما في مشكلة. أخذ من الحديث، لأن هذا الحديث يتعلق من صاحب الدابة وصاحب المرأة وصاحب المركبة، هو الذي يضع يده ماذا عليه فيدعو بهذا الدعاء، لكن غيره هل يدعو بهذا الدعاء له؟ أمر الدعاء، مسألة الدعاء إن شاء الله ما فيها مشكلة، لكن هل هي سنة؟ ما هي سنة، والله أعلم. بارك الله فيك. أيه بالله.